إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في ثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفيها نشرة الأخبار، تعليق الإذاعة على الأنباء، وبرنامج العالم على الهواء. نشرة الأخبار تقرأها على حضراتكم جيهان طلعت. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة، الحكومة تنفي صحة شائعة تحذير وزارة الصحة للمواطنين من الذهاب للمستشفيات حال الشعور بأعراض كورونا. وزير النقل يوجه بتكثيف العمل للانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير طريق المعاهدة السويس الإسماعيلية. القوات العراقية تعثر على طن من المواد شديدة الانفجار في العاصمة بغداد. استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بعد توقف عدة أشهر. مطالبة في الهند بفرض إغلاق شامل بعد تجاوز عدد الإصابات بكورونا 20 مليون إصابة. كان هذا أيها السادة هو موجز النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل من القاهرة. نفى مجلس الوزراء صحة المنشور المنسوب لوزارة الصحة والذي يحذر المواطنين من الذهاب للمستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا، وإرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي. ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة أنها لم تقم بتوجيه أي فرق طبية تابعة لها للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بالفيروس. هذا وناشدت الوزارة جميع المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف إثارة الذعر بينهم. تفقد وزير نقل كامل الوزير مواقع العمل بمشروع تطوير طريق المعاهدة السويس الإسماعيلية الذي يعد أحد مشروعات المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق. هذا وأكد الوزير خلال لقائه بالعاملين في المشروع ضرورة العمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء منها، وأشار إلى أن الهدف من هذا المشروع هو تيسير حركة مرور الركاب والبضائع على الطرق السريعة ومنع التقاطعات السطحية. أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية اليوم أن توريد 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال لمصر تعزز الشراكة الاستراتيجية والعسكرية بين البلدين. هذا وأكد بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء الفرنسية أن مصر وفرنسا تقومان بمكافحة الإرهاب والعمل من أجل الاستقرار في محيطهما. ومن جانبها، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي إن هذه الصفقة مع مصر ستوفر 7000 فرصة عمل في فرنسا على مدى 3 سنوات. قدمت مصر خالص تعازيها ومواساتها لدولة المكسيك الصديقة اليوم في حادث انهيار جسر مترو معلق في جنوب العاصمة وأسفر عن سقوط 10 القتلى والمصابين. وأكدت مصر تضامنها ووقوفها مع المكسيك الصديقة وأسر الضحايا والمصابين في هذا المصاب الأليم. عثرت القوات العراقية على طن من المواد شديدة الانفجار داخل أحد المخازن في العاصمة بغداد. وأفادت خلية الإعلام الأمني اليوم بأن تلك المتفجرات كانت معدة من جانب تنظيم داعش الإرهابي لاستهداف العاصمة. من جهة أخرى، كشفت مصادر إعلامية عن اعتزام بريطانيا إرسال قوات عسكرية للمشاركة في عمليات مكافحة فلول تنظيم داعش الإرهابي. استأنف لبنان وإسرائيل اليوم مفاوضات ترسيم الحدود البحرية برعاية الولايات المتحدة. يأتي ذلك بعد عدة أشهر من توقف المفاوضات بسبب خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. ومن جانبه أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقا للقوانين والأنظمة الدولية. هذا وأوضح مصدر في الرئاسة اللبنانية أن الوفد المفاوض مع الجانب الإسرائيلي سيعمل على التوصل إلى نقاط تفاهم مشتركة. أيها السادة، هذه الأنباء تأتيكم من القاهرة. تجاوز عدد الإصابات بجائحة كورونا في الهند 20 مليون إصابة بعد تسجيل أكثر من 350,000 إصابة في يوم واحد. وحذر خبراء في مجال الطب من أن الأعداد الحقيقية للإصابات في الهند قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية المعلنة. ومن جانبه طالب زعيم المعارضة في البرلمان الهندي بفرض إغلاق شامل على البلاد لمواجهة التفشي الخطير لوباء كورونا، مؤكدا أنه الحل الوحيد لوقف انتشار العدوى بمعدلات متسارعة. في غضون ذلك تخطط دول الاتحاد الأوروبي لفتح أبوابها أمام السياح القادمين من الدول ذات معدلات الإصابة المنخفضة بكورونا مطلع الشهر القادم. وقال مسؤولون بالمفوضية الأوروبية إن الوقت قد حان للتخفيف من القواعد المتعلقة بالسفر غير الضروري. في سياق متصل، بدأت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية مراجعة فعالية وسلامة لقاح سينوفاك الصيني المضاد لكورونا. وأشارت وكالة الأدوية الأوروبية إلى أن الدراسات تؤكد أن سينوفاك يؤدي لإنتاج أجسام مضادة قد تساعد في الحماية من المرض. أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إعادة أكثر من 700 مهاجر غير قانونية بينهم أطفال إلى ليبيا خلال الأيام الماضية. وحذرت المتحدثة باسم المفوضية من استغلال المتاجرين بالبشر لهؤلاء المهاجرين الذين سيتم احتجازهم في مراكز للإيواء. تصدت قوات الجيش النيجيري لهجوم شنته عناصر من الجماعات المتشددة في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا. وأفادت مصادر محلية اليوم بمقتل أكثر من 12 شخصا بينهم 7 جنود خلال الهجوم. وأشارت المصادر إلى أن المسلحين أشعلوا النيران في العديد من المباني السكنية في إحدى المناطق بولاية بورنو. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم مقتل أكثر من 100 من عناصر حركة طالبان الإرهابية وإصابة 37 آخرين في عمليات أمنية بأقليم هيلمند جنوب أفغانستان. هذا وأضافت الوزارة أن العمليات أسفرت عن تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. كما شددت الوزارة على استمرار عمليات التطهير في الأقليم لردع مسلحي طالبان. بحث وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية 7 الكبرى اليوم في لندن سبل تشكيل جبهة موحدة ضد نفوذ الصين المتصاعد. وتعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن تتعاون بلاده مع بريطانيا للضغط على بكين بشأن احتجاز 1 مليون شخص من أقلية الإيغور في إقليم شانجيانغ. وتستمر المحادثات التي بدأت أمس لثلاثة أيام يتم خلالها مناقشة العديد من القضايا الدولية. قتل 5 أشخاص إثر انفجار طرد ملغوم في أحد المنازل بقرية جنوب ميانمار. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن من بين القتلى نائبا معزولا بحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه أونغ سان سوتشي و3 من ضباط الشرطة. ومنذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بسوتشي في فبراير الماضي، شهدت ميانمار العديد من التفجيرات في مناطق سكنية استهدفت مكاتب حكومية أو منشآت عسكرية. النبأ الأخير في هذه النشرة: أدانت منظمة الأمم المتحدة ما وصفته بالاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن في كولومبيا ضد المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى. هذا وأعربت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للمنظمة عن قلقها إزاء التطورات التي شهدتها مدينة كالي بكولومبيا بعد أن فتحت قوات شرطة النار على المتظاهرين. ولليوم السادس على التوالي تشهد كولومبيا مظاهرات حاشدة احتجاجا على اقتراح حكومي بشأن إجراء تعديلات ضريبية. أيها السادة، في ختام النشرة إليكم ملخصا بأهم ما ورد بها من أنباء: الحكومة تنفي صحة شائعة تحذير وزارة الصحة للمواطنين من الذهاب للمستشفيات حال الشعور بأعراض كورونا. وزير النقل يوجه بتكثيف العمل للانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير طريق المعاهدة السويس الإسماعيلية. القوات العراقية تعثر على طن من المواد شديدة الانفجار في العاصمة بغداد. استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بعد توقف عدة أشهر. مطالبة في الهند بفرض إغلاق شامل بعد تجاوز عدد الإصابات بكورونا 20 مليون إصابة. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة نشرة الأخبار. رئيسة التحرير آمال حسن قرأتها على حضرتكم جيهان طلعت. في سياق فترتنا الإخبارية الثانية نقدم لحضراتكم الآن تعليق الإذاعة على الأنباء وموضوعه: مبادرة حياة كريمة وخطوات فاعلة لتطوير الريف المصري، كتبته إيمان النجار. وكتبت تقول: لا شك أن تطوير الريف المصري عبر مبادرة حياة كريمة يسير بالتوازي مع عملية التنمية والنهضة الشاملة بالبلاد، حيث تمثل المبادرة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير عام 2019 مشروعا قوميا ضخما لم يشهده الوطن من قبل، وذلك لإسهامها في تغيير شكل الحياة نحو الأفضل وتوفير حياة لائقة للمواطن في ريف مصر. فالمبادرة تعد الأولى من نوعها التي تركز على تطوير الريف الذي يضم أكثر من 4500 قرية يسكنها 57% من سكان مصر. والمؤكد أن المبادرة تهدف في الأساس إلى تقديم خدمات البنية التحتية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الريف والاستثمار في البشر وإحداث نهضة تنموية وبشرية شاملة من خلال توفير فرص العمل والتشغيل عبر دعم وإقامة المشروعات الصغيرة، وكذلك التحديث الكامل للقرية المصرية، سواء فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية من مياه نظيفة وصحة وتعليم، أو فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية من رصف الطرق وتجديد المرافق الأساسية من شبكات الكهرباء وصرف صحي، إضافة إلى تبطين الترع والمصارف. كما تهدف المبادرة إلى تعميق وتوطين الصناعة المحلية وإتاحة الفرصة أمامها عن طريق توفير كل المستلزمات الصناعية بالاعتماد على المنتجات المحلية مصرية الصنع في تنفيذ المشروعات المختلفة مع تضافر جهود أجهزة الدولة للإسراع في تنفيذ تلك المشروعات وفقا لمعايير الجودة العالمية. وهذا ما أكدته مؤخرا وزيرة التجارة والصناعة، حيث أشارت أن مبادرة حياة كريمة تمثل انفراجة للصناعة المحلية لمساهمتها في تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية ودخول استثمارات جديدة في السوق المحلية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. ولا شك أن مبادرة حياة كريمة تعد خطوة لإشراك الريف المصري في التنمية الاقتصادية ودعم الصناعة الوطنية، وهو ما يمثل أهم أولويات القيادة السياسية، ويتضح ذلك من خلال التوجيه الرئاسي بالعمل من أجل الاعتماد على الصناعة المصرية وتشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب وللمرأة. ويأتي في هذا الإطار تخصيص المبادرة الرئاسية حياة كريمة 200 مليار جنيه للعام الجديد، تتضمن مجالات الصحة والتعليم والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب، وذلك في إطار معايير محددة وضوابط دقيقة لاختيار القرى وفق جداول زمنية محددة للانتهاء من عملية التطوير. ولا شك أن تطوير الريف المصري يعد طريقا محوريا وأساسيا تمضي فيه الدولة بخطوات سريعة وفاعلة. جيهان طلعت قرأت على حضراتكم تعليق الإذاعة على الأنباء، وكان موضوعه مبادرة حياة كريمة وخطوات فاعلة لتطوير الريف المصري، كتبته إيمان النجار.